وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاش كربلة. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بطلون بطلون إذا ركب المطهم خلته جبلا أشام يخف فيه مطهم في كفه اليمنى السقاء يقله في كفه اليمنى السقاء يقله وبكفه اليسرى الحسام المخذم. لولا القضاء لمح الوجود بسيفه لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فغدا يهم بأن يصول فلم يطق كالليث إذ أظفاره تتقلم وهوى وهوى يا رسول الله وهوى بجنب العلقم وليته للشاربين به يذاب العلقم ومشى لمصرعه الحسين وطرفه ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاهما أحجب الجمال كأنه بدر بما ينحطم حطم الوشيج ملثم فأكب ما ينحني عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه قد رام يلثمه فلم ير موضعين قد رام يلثمه فلم ير موضعين لم يدمه عض السلاح فيلثمه نادى يا وقد ملأ البوادي صيحتين صم الصخور لها ولها يا تتألم أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحمه أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى يا وأنت منعم وطفح جوادا وقاف يما ودمعه يسيل وطفح جوادا وقاف يما ودمعه يسيل انادي يا ابو فاضل علينا حاطت الخيل يا هو اللي باري هالحرام لا هود الله وانا بعد ساعة على التربان لازم لكن يا خويا وين بتارك طرحتي قال لي يا خويا انقطعت جفوفي وتركته ولو سلم كفي كان هالبيرق نشرته وارد للخيمة وجود الماء سالم قال لي يا خويا ابو الفضل في وين الجفوف قال لي يا خويا تقطعت ما بين الصفوف دمي على عيني جماد يا حسين ما اشوف نشف دموم يا بقية آل هاش واحنا عليه والدعاية صعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قطت انداس ظهري تراه انكسر من فقدك يا عظ ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس طاح العالم وتفللت من العزاء وعزام يشيل للمخيم المخيم قال مارو خلني على الشاطي اعالج طال عتر ما اقدر اروح الخيام وانظر زينب تنوح إنا لله وإنا إليه راجعون. أدكم جماعة سادة ضعفاء أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة هذا الغذاء الروحي الذي تلقاه الإنسان كل يوم أو يواظب على تناوله وعلى الاهتمام به كل يوم، وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. هذه الصلاة أو هذا الغذاء الروحي له أوقات معينة، يعني ما يمكن أنت تقول ما الصلاة إلا صلة بين العبد وربه، وأنا إذا أحبيت أن أتصل بربي أتصل به في أي وقت أشاء أو في أي وقت أريد، أنا ليش أتقيد بوقت الفلاني أو الفريضة الفلانية؟ فأي وقت أريد أتصل بربي. أي وقت تريد تتصل بربك الصلاة مستحبة، خب أي وقت تريد، أي وقت تريد تصلي صلاة مستحبة صلي صلاة نافلة، أي وقت، ماكو وقت معين. أما الصلوات الواجبة فقد فرضها الله في أوقات معينة ومحدودة، وطبعا أنت تتقرب إلى الله بما أمر الله به، أنا أتقرب إليك بالشيء الذي أمرتني به، أما أخالف أمرك وأتقرب إليك شلون نصير؟ أنا أريد أصلي وأتقرب إليك لكن في غير الأوقات اللي أنت أمرتني بها، فأنا من جانب أتقرب إليك ومن جانب آخر أخالف أمرك في الأوقات، ما صار تقرب، هذا صار بعد. فأنت تتقرب إلى الله بما يريده الله بما أمرك الله حتى يكون تقربا محضا، وذلك في الأوقات المحدودة التي أمر الله بها. طيب شنو الأوقات المحدودة التي أمر الله أن نصلي فيها الصلاة الواجبة؟ الأوقات المحدودة عند أئمة المذاهب الأربعة مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر منذ زوال الشمس يعني انعدام الظل أو نقصان الظل إلى مقدار لا ينقص بعده، ينقص الظل إلى مقدار بعد ما ينقص بعده، يعني يقف إلى ذلك المقدار. ففي بعض البلدان بحسب الخط الواقع عليها ينعدم الظل، وبعض البلدان يتناقص إلى حد لا ينقص بعده، من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. يعني أنت إذا وقفت والظل ظلك صار مثلك في الطول، فحين ذلك انتهى وقت صلاة الظهر، دخل وقت صلاة العصر. وقت صلاة العصر من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس. أما بالنسبة إلى صلاة المغرب، منذ استتار القرص، منذ غياب الشمس إلى غياب الحمرة المغربية تنتهي صلاة المغرب، من غياب الحمرة المغربية إلى الثلث الأول من الليل عند المالكية والحنفية هذا صلاة العشاء، وعند الشافعية والحنبلية من غياب الحمرة المغربية إلى طلوع الفجر هذا وقت صلاة العشاء. وصلاة الفجر طبعا بين الطلوعين، منذ طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا متفق عليه. خب هذه أوقات الفرائض المحددة عند أئمة المذاهب الأربعة، هل يجوز الجمع بين هذه الفرائض في وقت واحد؟ ومعنى جواز الجمع إما جمع تقديم إما جمع تأخير، جمع تقديم مثلا صلي الظهر والعصر في وقت الظهر، يجوز هذا او لا؟ هذا جمع تقديم. وجمع تأخير صلي الظهر والعصر في وقت العصر يصير جمع تأخير. جمع التقديم وجمع التأخير الجمع بين الفريضتين، هل يجوز في وقت فريضة واحدة او لا يجوز؟ يقول أئمة المذاهب الأربعة: أما بالنسبة لعرفة فيجوز فيها جمع التقديم. عندما تزول الشمس في عرفة أنت تصلي صلاة الظهر والعصر في وقت واحد فتجمع جمع التقديم، ثم تفيض الناس إلى مزدلفة. طبعا من العادة أن الناس، وإن كان الآن تسهلت هذه الأمور، لكن العادة كانت الناس تصل إلى مزدلفة قريب نصف الليل، فماكو إلا وقت العشاء، فيصلوا صلاة المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير. فيجوز جمع التقديم في عرفة ويجوز جمع التأخير في مزدلفة، هذا متفق عليه عند المذاهب الأربعة. هل يجوز في غيرهما، غير عرفة وغير مزدلفة، واحد قاعد ببيتهم يريد يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، او اريد يصلي الظهر العشاء والمغرب في وقت المغرب، يجوز او لا؟ قالت الحنفية: لا يجوز ابدا، بعذر او غير عذر، سواء كانت عندك عذر او ما عندك عذر، في سفر، في حضر، في مطر، في مرض، ابدا ما يجوز. وقالت المذاهب الثلاثة الباقية: لا، اذا كان لعذر يجوز، كمطر أو مرض أو سفر أو خوف، أما إذا لم يكن هناك عذر فلا يجوز، كل فريضة بوقتها. مذهب الإمامية يقول بأن أوقات الفرائض عندما يصير الزوال، تزول الشمس، إذا زالت الشمس في الظهر بدأ وقت الظهر والعصر، وقت الظهر والعصر بدأ، مو بدأ وقت الظهر، بدأ وقت الظهر والعصر. غاية ما في الأمر يجب عليك الترتيب بأن تصلي الظهر أولا ثم العصر، وإلا الوقت هو للظهر والعصر من الزوال إلى الغروب. وعندما تغرب الشمس، يعني تزول الحمرة المشرقية، يبتدئ وقت المغرب والعشاء، مو المغرب، المغرب والعشاء، غاية ما في الأمر يجب عليك المغرب أولا والعشاء ثانيا إلى نصف الليل. إذا صار نصف الليل بعد انتهى وقت الصلاتين المغرب والعشاء، وصلاة الفجر مثل غيرها من المذاهب، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ما في خلاف. هذا بالنسبة لأوقات الفرائض عند الإمامية. بعد، هل عندهم أنه يجوز الجمع بين الفرائض؟ لو لا، يقولك طبعا يجوز الجمع. إذا إحنا نقول بأن وقت الظهر والعصر من الزوال، طبعا يجوز لك الجمع، لأن هذا الوقت مشترك بين الثنتين، صلي الظهر والعصر في وقت واحد. إذا صارت الغروب، إذا صار الغروب تصلي المغرب والعشاء في وقت واحد، لأنه إحنا ما عندنا وقت محدود للمغرب ووقت محدود للعشاء، الوقت مشترك بين الجميع، غاية الأمر المغرب أول العشاء ثانيا، فتصليهم في وقت واحد لا مانع. طيب شنو الدليل؟ يعني إحنا عندما نقول رأي المذاهب هكذا، وعندما نقول رأي المذهب الشيعي هكذا، أنه يجوز الجمع بين الفريضتين لغير عذر، أبدا ماكو عذر أصلا، لا مطر، لا سفر، لا مرض، لا خوف، أنا جالس في بيتي وأجمع بين الفريضتين، يجوز لا مانع. شنو هو الدليل على الجواز بينما بقية المذاهب تقول لا يجوز إلا في عرفة ومزدلفة، أو لا يجوز إلا لعذر، وانت تقول يجوز بدون عذر؟ نقول الدليل على الجواز السنة النبوية وسنة أهل البيت والقرآن الكريم. أما السنة النبوية فقد روى صحيح مسلم في أوقات الصلاة، وروى أحمد بن حنبل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: جمع الرسول بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير سفر ولا مطر. فسألنا ابن عباس: لماذا؟ ليش الرسول جمع بينهم، بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته فجمع بين الفريضتين. لا شك أن الرسول فعله حجة، إذا فعل الرسول فعلا ففعله حجة. الحديث يقول الرسول جمع، طيب جمع وين؟ في عرفة؟ لا. في مزدلفة؟ لا. في عذر؟ لا. في سفر؟ لا. في مطر؟ لا. إذن إذا الرسول جمع بغير عذر، إحنا شلون نفتي ونقول لا يجوز الجمع إلا لعذر؟ شلون نفتي؟ مو تقول الرسول جمع لغير عذر، مو تقول الرسول جمع في غير سفر ولا مطر، يعني عذر ماكو، فليش الرسول جمع؟ إذا الرسول يجمع في غير عذر وفعل الرسول حجة، إذن يجوز الجمع بين الفريضتين لغير عذر اقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم التعليل الوارد: أراد أن لا يحرج أمته، يعني جمعه بين الفريضتين هذا كان رفع وتخفيف على الأمة. لأن تعال أنت صلي الظهر، ارجع السوق افتح الدكان، ارجع سكر الدكان صلي العصر، ارجع المغرب صلي المغرب، ارجع السوق مرة ثانية، ارجع صلي العشاء. هالنوع من التقنين وهالنوع من مواظبة الأوقات قد ينفر الإنسان من الصلاة ويساعده على الاستخفاف بالصلاة وترك الصلاة والتهاون بها. لو كان يرى أنه يتخلص من الفريضتين ظهر وعصر صليها وروح على أعماله، أو مغرب وعشاء وروح على أشغاله، لكان ذلك أكثر منة وتخفيفا عليه. أما هالنوع من الدستر في الأوقات قد يسبب له النفور والتهاون والاستخفاف. فهذا ما عبر عنه ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته. طيب إذا أنت تقول أن الجمع يجوز بمقتضى فعل الرسول صلى الله عليه وآله، لكن التفريق أفضل، شلون؟ صحيح الجمع جائز، قلنا ما يخالف، قلنا مثل ما تقول أنت الجمع يجوز بين الفريضتين لكن التفريق أفضل. وعلماءكم الشيعة يقولوا التفريق أفضل، علماءكم السيد شرف الدين رحمه الله يصرح في كتابه المسائل الفقهية بأن التفريق أفضل عند علماء الإمامية. والسيد الحكيم في مستمسكه وغيرهم من علماء الشيعة يصرحون بأن التفريق أفضل. إذا التفريق أفضل عند علماءكم، ليش أنتم معاشر الشيعة ما تلتزموا بالتفريق؟ صلوا الظهر والعصر، حتى علماءكم يقولوا في كتبهم التفريق أفضل. وإذا في الصلاة لا يصلي الظهر والعصر جميع يطلع، أو يصلي المغرب والعشاء جميع يطلع، ليش؟ طيب مو التفريق أفضل؟ التفريق أفضل شنو التفريق أفضل يعني؟ التفريق أفضل عندما نقول به ما هو المراد من التفريق. أنت فهمت المراد من التفريق حتى تشكل علينا؟ التفريق شنو المراد به؟ إحنا إذا نرجع لفعل الرسول صلى الله عليه وآله، إذا نرجع لفعل الرسول صلى الله عليه وآله، أأكد له أن الرسول ما فرق بين الفريضتين، بل دائما منذ أن صلى إلى أن مات جمع بين الفريضتين. شلون؟ أقول لك بأن الرسول دائما كان يجمع، بل جميع الصحابة، بل جميع الخلفاء، بل جميع الأئمة يجمعون بين الفريضتين. وما نقل التاريخ أنهم فرقوا بين الفريضتين أصلا. شلون؟ عن ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله إذا دخل المسجد أولا يقيم نوافل الظهر 8 ركعات، ثم يؤذن، ثم يقيم، ثم يقيم الظهر، بعد أن ينتهي من الظهر يقيم نوافل العصر، ثم يؤذن، ثم يقيم، ثم يصلي العصر. هذا ما ورد من فعل الرسول صلى الله عليه وآله. الروايات اللي تقول الرسول جمع بين الفريضتين في غير خوف، في غير سفر ولا مطر، يعني جمع بينهما بدون نوافل، يعني الرسول صلى الظهر والعصر متتاليتين بدون نوافل، هذا معنى جمع في غير مطر ولا سفر. وإلا الرسول يفرق بين الفريضتين مثل ما هو موجود عند المسلمين، يصلي الظهر ويطلع لأشغاله يردع يصلي العصر، ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. المعروف من فعل الرسول يصلي نافلة الظهر ثم الظهر ثم نافلة العصر ثم العصر، فلا يخرج من المسجد حتى أنه صلى الفريضتين. فإذا الرسول دائما كان يجمع بين الفريضتين، غاية ما في الأمر أنه يفصل بينهما بالنافلة، والفصل بالنافلة فصل مستحب مراد حتى عند علماء الشيعة. فإحنا الشيعة إذا نقول التفريق أفضل، يا تفريق، التفريق بين الفريضتين بالنافلة أفضل، أما بدون النافلة أفضل شلون؟ التفريق بين الفريضتين بالنافلة أفضل من التفريق بين الفريضتين بدون نافلة، أو الجمع بين الفريضتين بدون نافلة. فإذا مراد علماءنا التفريق أفضل، يعني التفريق بين الفريضتين بالنافلة كما فعله الرسول وفعله الخلفاء وفعله الصحابة، مو التفريق بدون نافلة أو الجمع بدون نافلة. الشيء الثاني، الآن عرفنا أن التفريق مراد بالتفريق بالنافلة. طيب الرسول كان يفرق بالنافلة، إحنا نجي إحنا معاشر الشيعة نجمع بدون نافلة، وإن كان كثير من علمائنا يلتزمون بالنوافل، بل من المؤمنين العاديين يلتزموا بنوافل الظهر والعصر فيفرقون بالنافلة، لكن نقول على الأعم الأغلب اللي ما يلتزم بالنافلة، نقول الرسول فرق بين الفريضتين بالنافلة، أنا الإمامي أجمع بين الفريضتين بدون النافلة، انت الاخر تفرق بين الفريضتين بدون النافلة، شنه اللي يرجح فعلك على فعلي؟ مدام الرسول لا فعل فعلك ولا فعل فعلي، الرسول كان يفرق بين الفريضتين بالنافلة، انت تفرق بدون النافلة، وهذا شيء لم يفعله الرسول، ما حكى التاريخ ان الرسول فرق بين الفريضتين بدون النافلة، ما حكى. فانت تفعل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وآله، هذا اولا. انا من جانب فعلت شيئا فعله الرسول، وهذا مما يؤكد أن عملي أفضل من عمله. ليش؟ لأن التاريخ روى عن ابن عباس أن الرسول جمع في غير مطر ولا سفر، يعني جمع بين الفريضتين بدون النافلة، فما أعمله أنا الشيعي شيء فعله الرسول وهو الجمع بين الفريضتين بدون النافلة، لكن ما تعمله أن تفريق بين الفريضتين بدون نافلة شيء لم يعمله الرسول. فالذي يقتدي بما فعله الرسول يكون أفضل، أو الذي يقتدي بشيء لم يفعله الرسول يكون أفضل. ما فعله الرسول التفريق بين الفريضتين بالنافلة، أنت تفرق بين الفريضتين بدون نافلة، وهذا شيء لم يفعله الرسول. أنا أجمع بين الفريضتين بدون نافلة، وهذا شيء فعله الرسول كما ورد عن ابن عباس. فأنا عملي الإمام موافق لفعل رسول الله، بينما عملك مو موافق لفعل رسول الله، فهل يكون عملك أفضل من عملي؟ ولا أقول بأن عملك حرام، لا، النوافل هذه مستحبة، إن شئت أتيت بها وإن شئت لم تأتي بها، لكن مو معنى التفريق بين الفريضتين بدون النافلة أفضل من الجمع بين الفريضتين بدون النافلة، لا، الأفضل التفريق بالنافلة كما فعله الرسول، وهذا نلتزم به معاشر الشيعة، لأن النافلة مستحبة. أما التفريق بينهما بدون النافلة والجمع بينهما بدون النافلة فهما على حد سواء، بل الجمع بينهما بدون النافلة أفضل، لأنه فعله الرسول أولا، وثانيا لأنه تخفيف على الأمة، كما قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. ثم انتون اللي ذكرتوه من الأوقات، ثم انتون اللي ذكرتوه من الأوقات على أنه ما ذكرتموه من الأوقات أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مسلم، نسلم بهذا، نسلم وياكم على أن الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله نسلم. لكن أنت بنفسك جرب صلي نافلة الظهر أولا، ثم صلي صلاة الظهر بعدها بالأذان والإقامة، تجد أنك بعد الفراغ من صلاة الظهر صار ظل كل شيء مثله، صار وقت العصر. أنت بنفسك جرب صلي نافلة الظهر ثم صلاة العصر بالمستحبات بالأذان والإقامة، تجد أنك بمجرد تفرغ من صلاة الظهر ابتدأ وقت العصر، فتصلي صلاة العصر في وقتها، فما صار جمع بين الفريضتين في وقت فريضة واحدة. فحتى على المذاهب الأربعة من أن وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا يحصل بالعمل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وآله، وهو صلاة النافلة أولا ثم الفريضة مع الأذان والإقامة، يكون قد صار ظل كل شيء مثله، ابتدأ وقت العصر تدخل في وقت العصر. ونفس القضية في المغرب، نفس القضية في المغرب بعد أن تتمها ونافلتها تذهب الحمرة المغربية بالطبيعة وبالمباشرة فتبدأ صلاة العشاء، فماكو إشكال. بل نحن المسلمين مجتمعون إذن، بل نحن المسلمين لا فرق بيننا، أنتم تقولوا الوقت وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثله قبل ما صار وقت العصر، نقول بل مسلم صلي النافلة وصلاة الظهر يتحقق هذا الوقت. المغرب تقول بأنه إذا غابت الحمرة المغربية، نقول مسلم صلي المغرب مع النافلة مع المستحبات يحصل هذا الوقت. فإذا ماكو نزاع وماكو فرق من هذه الجهة. فإذا رجعنا إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله نجد بأن الجمع بين الفريضتين جائز ولغير عذر أيضا، وكذلك بأن التفريق بين الفريضتين إنما هو أفضل مع النافلة كما فعله الرسول، وأما التفريق بين الفريضتين بدون النافلة فليس أفضل من الجمع بين الفريضتين بدون النافلة، ولا دليل على ذلك، بل الأوقات التي عدها أئمة المذاهب الأربعة حاصلة بهذا العمل الذي حكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما سنة أهل البيت الذين أمرنا حديث الثقلين بأن نتمسك بها، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وهذا الحديث قال عنه ابن حجر بأنه روي عن 39 طريقا ومن نيف 70 صحابيا رووا هذا الحديث، فيأمرنا بالتمسك بروايات أهل البيت. محمد بن مسلم يروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غربت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء. فالأئمة يصرحون بهذا أن هذا الوقت مشترك بين الفريضتين، وفعل الأئمة حجة كما أن فعل الصحابة حجة، فعل الأئمة أيضا حجة، وبمقتضى حديث الثقلين الذي ذكرناه. وكيف لا يكون الأئمة أعرف بأوقات الصلاة وقد وجبت الصلاة عليهم في الصلاة؟ هل وجبت الصلاة على الصحابة؟ يجب عليك في أثناء الصلاة تقول اللهم صل على محمد وعلى صحبه؟ يجب؟ ما يجب. بينما يجب عليك بإجماع أئمة المذاهب الأربعة أن تقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. واجب عند مذاهب المسلمين الصلاة على محمد وآل محمد في أثناء الصلاة وفي التشهد، بينما لم يجب عند أحد من المسلمين الصلاة على الصحابة في أثناء الصلاة. وقد ذكر صحيح مسلم في تفسير قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على النبي. ذكر فيها عن ابن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وآله قال: كيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: أن تقولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وروى ابن حجر في صواعقه، ابن حجر روى في صواعقه عن ابن مسعود أيضا أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أن تقولوا: اللهم صل على محمد وتمسكوا. اسكتوا، ما تقول وآل محمد، تستنكف أن تقول وآل محمد، هذه صلاة بتراء نهى عنها الرسول صلى الله عليه وآله. أن تقولوا: اللهم صل على محمد وتمسكوا، بل قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد. فمن وجبت الصلاة عليهم في فريضة الصلاة هم أعرفوا بالصلاة وأوقات الصلاة، وهم أولى بأن تؤخذ أقوالهم في بيان أوقات الصلاة وبيان حدود الصلاة. وأما من ناحية القرآن الكريم فقد قال القرآن: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وصرح الطبري بأن المراد بطرفي النهار هم صلاة الصبح، صلاة الغداة، وصلاة الظهر والعصر، وزلفا من الليل وقت صلاة المغرب والعشاء. فالقرآن ما بين إلا ثلاثة أوقات، ما بين خمسة أوقات. أيضا ورد عن مجاهد وعن قتاده مرفوعا عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه بين ذلك، قال بأنه طرفي النهار صلاة الغداة وصلاة الظهر والعصر، وزلفا من الليل صلاة المغرب والعشاء. وذكر ذلك الفخر الرازي في تفسيره وقال: وهذا من الأدلة على جواز الجمع بين الفريضتين. نفس الرازي نص على هذا. آية ثانية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، دلوك الشمس، غسق الليل، قرآن الفجر، ثلاث أوقات، خمسة أوقات ماكو. دلوك الشمس هو الزوال، لأن الإنسان يدلك عينيه إذا طالع في الشمس. وقد روى الإمام مالك في موطئه عن رسول الله أن المراد به الأوقات الثلاثة، ورواه عن أبي هريرة وعن ابن عباس أيضا. وهكذا يجب أن نفهم القرآن الكريم، وهكذا يجب أن نتعاطى مع القرآن الكريم، أن نستجلي الحقائق العبادية من القرآن الكريم على خير ذوق وفهم، بل وأن نستجلي الحقائق والمعارف الأخرى من القرآن الكريم. القرآن الكريم دستور فكر وعقيدة وعطاء، يجب أن نتعامل مع القرآن الكريم كدستور وقانون ينظم حياتنا وشؤوننا. يجب أن نتعامل مع القرآن الكريم ك كمصدر لأخلاقنا وكمصدر لعبادتنا وكمصدر لتشريعاتنا وكمصدر لتنظيم حياتنا الفردية الأسرية الاجتماعية، يجب أن نثبت على خطوط القرآن الكريم ونحاكم على ضوئه أي فكرة تردنا وأي مبدأ يطرأ علينا. ما خالف كتاب الله فهو زخرف، ما خالف كتاب الله فدعوه، ما وافق كتاب الله فخذوه. الأئمة يوصونا بالتمسك بالقرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القرآن الكريم ليس كتاب تبرك فقط، وليس كتاب تعوذ فقط نستعمله في البركة وفي التعوذ من الشياطين ومن الحساد ومن الذين يعيثون في الأرض فسادا. ليس القرآن مجرد تعاويذ وألفاظ نرددها أو تحفة وأثر نحتفظ به، بل القرآن لا بد وأن يعيش في واقعنا، لا بد وأن يعيش في حركاتنا وسكناتنا. انظر إلى سائر المسلمين كيف يتعاملون مع القرآن. بعضهم يروا أن القرآن قصيدة بديعة يتنغمون بألفاظها ويرتلونها أحسن ترتيل ويبدعون في ذلك بأحسن الأصوات وأعذب النغمات. شنو القرآن الكريم هالشكل؟ دون أن يعملوا بأحكامه وتشريعاته. أو بعضهم يعتبر القرآن الكريم مجرد ألفاظ روحية يلتذ بها السامع. تشوف أنت تدخل المآتم الحسينية أو الفواتح أو الاحتفالات اللي تفتتح بالقرآن الكريم، مدام القرآن يقرأ الناس كل واحد يحكي الثاني يدري الثاني، ولا عنده معاملات تجارية ولا عنده معاملات سوقية يجريها بعد مدام القرآن يقرأ، ولا عنده محادثات عن الناس وغيبة يجريها مع القرآن يقرأ. إذن أين قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ وأعظم من هذا أن نتساهل بذلك. القضية مو قضية أن هالأمر خطير، أخطر منه أننا نتساهل به. وفعلا أنت فتش وجدانك شوف نفسك متساهل بهالأمر، يعني أنت لو تفتش وجدانك وضميرك شوف من ذاتك إذا قرأ القرآن ما عاث وانشداد من ذاتك، وهذا الشيء ما حد يقدر ينكره. ترى من نفسك وجدانك ما ترى انشداد وانبعاث إلى القرآن إذا قرأ، بل تلتذ أن تتحدث مع صاحبك وتسمع لأقواله دون أن تسمع لشيء من القرآن. إذن لماذا يقرأ القرآن؟ لماذا يقرأ القرآن؟ أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. إحنا القضية هذه خطيرة وأخطر منها أننا نتساهل بها. وما دام القرآن الكريم يقرأ الناس بأقوالهم وفي أحاديثهم، بمجرد يصعد الخطيب صمتت الناس وخمدت، كأن أقوال الخطيب أفضل من أقوال القرآن الكريم، أو كأن أحاديث الخطيب أفضل من أحاديث القرآن الكريم. الخطيب ماذا يبلغ غير مفاهيم القرآن؟ الخطيب ماذا يصدع غير أقوال القرآن وأحاديث القرآن؟ إذا كنت القرآن لا تستمع له ولا تتدبر آياته ولا تنصت لدعوته وندائه، فما الفائدة في أن تصمت وتنصت لما يقوله الخطيب أو المرشد أو المصلح؟ القرآن هذا الدستور الضخم، هذا الدستور الخالد الذي يجب أن نعيشه دائما في جميع المجالات، لا يمكن لنا إهماله بهذه الصورة. يجب أن نتدبر آيات القرآن، أن نأخذ منه صورا رائعة، أن نأخذ منه لفتات خيرة إلى مجتمعنا وإلى مشاكلنا وإلى حياتنا التي نعيش فيها. لنأخذ مثالا من القرآن الكريم هذه الليلة نراه كيف ينطبق على حياتنا وعلى واقعنا الذي نعيش فيه. قصة قارون، قارون التي ذكرها القرآن الكريم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قارون شنو؟ قارون هذا ابن عم موسى، قارون ابن عم موسى أعطي الثراء والمال، وإضافة إلى الثراء والمال أعطي الجمال وأعطي الجاذبية للناس، وهذا بعد طغى وأخذه الغرور وأخذه الزهو إلى أنه يعتبر نفسه مستشار، المفروض يستشير موسى في كل قضايا وفي كل طرائق، موسى ينصب أخوه هارون للقضايا، هذا قارون يقول له شلون انت قاعد تنصب هارون وانا افضل وانا اولى من هارون بهذه الامور، انا اكثر مالا واعز جاها واكثر جماعة وقوة منه وانا المفروض ان اصير في هذه الامور. قال موسى اجمعوا عصيكم، جمعوا عصيهم، قال ما اخبرت منهم وقت فهو صاحب الحق، اخذ العصي وجمعوها مدة ثم أخرجوها وإذا بعصات هارون قد أورقت وأثمرت. قال فمن صاحب الحق يا قارون؟ قال إن هذا عمل السحرة المشعوذين، أعيذك منه يا موسى. ثم انفصل عن موسى وجعل على باب بيته صفائح الذهب المشرقة وصارت الضعفاء والبسطاء يفدون إليه ويرتزقون منه وهو يحرضهم على موسى وينفرهم من موسى إلى أن وصل به النتيجة، قال لهم أنتوا تعالوا، هذا موسى كل يوم ما قال لكم جيبوا فلوس وجيبوا أموال وجيبوا زكاة وجيبوا خمس وصلوا وصوموا وأنتوا مغفلين وقاعدين تتبعوا أقواله وأفعاله، ليش؟ إحنا لازم نسوي خطة نقضي عليه ونفشل حركته. قال له شلون؟ قال نستدعي فلان البغية، فلان البغية نجيبها ونشهدها أن موسى زنى بها، فتشهد أمام الملأ بأن موسى فجر بها، فيسقط محله من القلوب، تنتهي القضية. استدعوها جابوها أعطاها من الأموال الطائلة ما تريد، قال لها بس إذا اجتمع الملأ تقولين بأن موسى فجر بي، ما يخالف. قارون ذهب إلى موسى قال له يا رسول الله اجمع الناس وعظهم واخطب فيهم فإنهم بعيدون عن الحق. جمع موسى الناس، خطبهم، وعظهم: من شرب الخمر جلدناه، من زنا رجمناه، من كان كذا كذا. فقام إليه قارون قال حتى لو كنت أنت، قال حتى لو كنت أنا، قال فإن بني إسرائيل يقولون بأنك فجرت بفلانة البغية. قال ما كان ذلك، قال هي تأتي وتشهد بذلك. أتي بها وقفت أمام النبي موسى قال لها يا فلانة هل حصل ما تدعين؟ فسكت. رد عليها موسى يا فلانة هل حدث معي، هل حدث مني معك شيء؟ قالت لا. قال إذن ما يقولون؟ قالت إنهم كاذبون وقد أعطوني الأموال الطائلة في سبيل أن أشهد بذلك، ولئن أتوب أحب إلي من أن أؤذي رسول الله. فخر موسى باكيا ساجدا إلى الله، قال رب إن قارون آذاني وإني لرسولك وعبدك فعذبه عذابا أليما. قال يا موسى عندك الأرض فمرها أن تفعل به ما تريد. فقام موسى قال أيها الناس من كان معي فلينعزل عن قارون، ومن أراد أن يبقى مع قارون فليثبت معه. انعزلت أكثر الناس عنه، بقوا إياه اثنين. التفت موسى إلى الأرض قال يا أرض خذيه، فوصلت الأرض إلى كعبه. قال يا أرض خذيه، فوصلت الأرض إلى ركبته. قال يا أرض خذيه، فوصلت الأرض إلى أعقابه، وهو يصرخ من أم رأسه يا موسى أين الرحم وأين المودة وأين العلاقة. قال يا أرض خذيه، فوصلت إلى ترقوته. قال يا أرض خذيه، فوصلت إلى عينه، حتى ابتلعته الأرض وصاحبيه. انتهى قارون. أسطورة أو ذاك الشكل وذاك الزهو وذاك الغرور انتهى بهذه اللحظة، خسف به راح. القرآن يتحدث عن هذه القصة، إن قارون كان من قوم موسى، يعني واحد من الناس ترى، لا رسول لا نبي. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، حصل له الغرور بالمال والزهو بالثراء بأن بغى على الناس واستغلهم واستحكرهم وصار يستخدمهم في قضاياه وفي شؤونه، فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يقولوا مفاتيحه يحملوها 40 بعير، والعصبة أولي القوة بين 15 رجل وبين 40 رجل ما يقدروا يرفعوا مفاتيح الكنوز. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه، يا قوم، مو قوم جماعة، لا، قومه الرساليون الذين ينصحونه ويرشدونه إلى الطريق الصالح. إذ قال له قومه لا تفرح. لماذا هذا الغرور؟ لماذا هذا الزهو؟ لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وأرشدوه إلى الطريق، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اجعل هدفك الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. احنا ما نقول لك اترك أموالك وتخلى عن أملاكك، لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، انفق على الناس كما أن الله أنعم عليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، تروح تفسد على الناس أعمالهم وتجارتهم وتستخدمهم في شؤونك، ليش؟ إن الله لا يحب المفسدين. شنو هو كان جوابه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذا مو من الله، أنا من عندي أموال ثراء جاه. انتو تقولوا من الله غير، أنا أقول من عندي. لو كان من الله صح أنا أبتغي الدار الآخرة، لكن إذا الله ما أعطاني شيء، أنا جبت الأموال وأنا جمعتها وأنا كدستها وأنا تعبت عليها، شنو الله اشتغل إياي في السوق؟ أو الله مشوي إياي في التجارة؟ أو الله عبى لي شيكات؟ أبدا، أنا اللي قمت بالأعمال كلها وأنا اللي تعبت عليها. فإذا أنا التعبان الله يجي ويقول لي إيه تعال اصرف الأموال في سبيلي، شنو؟ أنا أقدس شريعة الله وهو لم ينفعني بشيء، هذا من عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ما درى بهذا الأمر ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. هذا إذا أراد يحطم نفسية الفقراء، إذا أراد يحطم نفسية الضعفاء، إذا أراد يشعرهم بجوعهم وبضعفهم يخرج على ذلك الفرس المسرج بسرج من ذهب وحوله جنوده متقلدون السيوف والأموال أمامه، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا اللي ينخدعوا بهالمظاهر وهالزخارف يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. شو يسوي مساكين ضعفة إذا شافوا هالحالة يقولوا شلون هذا قارون الله معطينا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وبعدين النتيجة شنه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. فأصبح الذين يتمنون مكانه بالأمس يقولون، ذولاك اللي كانوا يتمنوا يصيروا مثله يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الحاصل احنا هذه قصة قارون هكذا، شنه عبرتنا من قصة قارون؟ شنه عظتنا من قصة قارون؟ شنه مفاهيمنا؟ شنه العطاء الذي تعطيه لنا قصة قارون؟ ما موقفنا أمام القوارين الكثيرة التي تملأ مجتمعنا؟ هؤلاء القوارين الذين يملؤون مجتمعنا ما موقفنا أمامهم؟ موقفنا أمامهم أن نقارن بين الصفات التي ذكرها القرآن لقارون وبين صفاتهم لنجد المطابقة التامة بينهم وبينه لنقوم بتعريتهم وكشفهم، لأن هؤلاء ضرر وأكبر الضرر على المجتمع الإسلامي. أولا لأن ذولا يعيشون زهوا وغرورا، لا يرد السلام على أحد، لا يحترمون أحد، لا يقدرون أحد، يستحقرون الناس، يرون أنفسهم فوق الناس. ذولا إحنا لازم نذيب هالكبرياء عدهم وهالغرور والتكبر على المتكبرين عبادة. هذا إذا شفته وبهرجته وبشكله وجاي ما يعتني ولا يسلم عليك، أنت من الجانب الآخر تحاول احتقاره وإشعاره بأن هالنعمة اللي قاعد يعيشها نعمة وقتية دنيوية ولن يحصل على شيء من الآخرة. ثانيا أنهم هؤلاء يستغلون الضعفاء والبسطاء، تشوف مدام يعرف أن هذا ضعيف ومحتاج للمال، ذاك بعد من هالعقدة اللي يعيشها عقدة الفقر والضعف يجي ينكب على رجليه وعلى أعتاب بيته ويحاول ياخذ منه بعض الأموال ويحاول يرتزق منه هذا الفقير المسكين، فيضطر يعمل إلى أشق الأعمال في سبيل يحصل منه بعض الأموال. وهذا من الجانب الآخر يحتقر هذا ويسخره لإراداته وشؤونه، وبالنتيجة يصير عندنا المجتمع طبقة استغلالية وطبقة مستغلة محتكرة. وهذا مما لا يريده المجتمع الإسلامي ولا يريده الإسلام ولا يريده القرآن. تشوف ذولا اللي يعيشوا الثراء البعيد عن الدين، احنا ما نحتقر الثراء والغنى، لا، الغنى من أجمل النعم التي قد تكون مساعدة على طاعة الله، الغنى من النعم المساعدة على طاعة الله، الغنى من الأمور المساعدة على دخول الجنة. إذا كان غني ويصرف أموال خمس وزكاة وإنفاق على الفقراء وتشييد حسينيات وتشييد مساجد، هذا من أكبر أهل الجنة وأعظمهم، هذا ممن له المرتبة العليا في الجنان، فالغنى يساعده على تحصيل هذه المرتبة. أما إذا كان الغنى بشكل آخر وبصورة أخرى، أما إذا كان الغنى غرورا وزهوا، أما إذا كان الغنى احتكارا واحتقارا، إذا كان الغنى كذلك فهذا الغنى شر وطريق من طرق النار. تشوفه أولين هالنوع من الحرص الشديد في مجالات المشاريع الدينية وفي مجالات الإنفاق في سبيل الله. تشوفه إذا تعرض عليه مشروع ديني أو تعرض عليه مشروع إصلاحي يمتنع ويقبض على يديه، بينما لتعرض عليه أي شيء آخر يمكن أن ينفعه ويتمصلح فيه تجده مقبلا متشوقا. ثانيا الإسراف والتبذير اللي قاعدين نعيشه. شنو الإسراف والتبذير؟ في المآكل إسراف وتبذير ما شاء الله. قد الإنسان يضع له من الطعام الشيء الكثير أو يشتري له من الأطعمة الشيء الكثير الذي يلقى أكثره في القمامة وفي المزابل. لماذا هذا الإسراف؟ لماذا هذا التبذير؟ لماذا هذا الكفران بالنعمة؟ المحافل العامة والأعراس اللي احنا نبذل فيها هالأموال الطائلة ونبذل فيها الأطعمة الكثيرة وبعدين أكثرها في المزابل وأكثرها في القمامة، ليش؟ هذا عين الإسراف، والإسراف من الكبائر. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. والله الأموال حاضرة، ولد كل شهر يغير سيارة حاضر، ولد كل شهر يغير إلى مسكن حاضر، امرأة زوجته أو بنته كل يوم يعجبها أزياء معينة وتعجبها موضة جديدة ترمي الماضي وتخلق لها هالهيكل الجديد وهالهيئة الجديدة. احنا وين قاعدين نعيش؟ هل انغمار في المادة وهل انغمار في الدنيا الى متى نعي منه والى متى نتيقظ منه؟ الى متى صرف الاموال الطائلة في هالموضات؟ فكفرت بانعم الله، الكفران بهالطريقة، فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. يا يبتليك بمجاعة وتعيش جنوب افريقيا وغيرها، يا يبتليك بحرب ضارية تهلك الحرث والنسل، وهذا نتيجة الكفران بالنعمة. تيقظوا ايها الاباء، تيقظوا ايها الاغنياء، تيقظوا ايها الفقراء، الكفران بالنعمة يجعلكم مجتمعا كالمجتمعات الاخرى التي تعيش المجاعات والدماء والحرب. شوف الله خسف بقارون، لكن انت الغني الاخر القارون الاخر جنابك، مو لازم الله ينزلك في الارض ويخسف بك الارض، ما يحتاج، يكسر كسرة مرة واحدة ويقضي على أموالك وتجارتك كلها، يقضي على أموالك وأملاكك كلها في كسرة واحدة في شهر واحد في يوم واحد. وإذا ذيك الأموال وذيك الأراضي وذيك الأسهم كلها في ساعة واحدة ذهبت وتفانت، وإذا أنت أفقر الفقراء والمتسكعين، الأموال الطائلة اللي كنت تبذلها وكنت تصرفها وتبذر فيها ما شئت، وين الآن صارت؟ صرت الآن تقتصد، صرت الآن تراعي المسؤولية، صرت الآن تشتكي. أنت بعد ما يحتاج عندما تريد تاخذ عبرة من هالأمور، ما يحتاج تروح تشوف مسرحية فرسان المناخ، هذه مسرحية قارون هذه كافية. انت تاخذ هذه مسرحية قارون تقراها في القرآن وتستجلي صورها ومفاهيمها تعطيك العبرة التامة الكاملة. وإلا شنو صرف في هالأمور المحرمة، هالأشرطة الخليعة، أشرطة الفيديو الخليعة، أشرطة الغناء. شوف أشرطة مايكل جاكسون شلون شائعة وذائعة والناس هايمة عليها ومنكبة عليه. صار مايكل جاكسون ده صار منه؟ يعني لو شريط موعظة أو شريط ذكرى أو شريط نفع أو شريط إصلاح هل يبلغ من الشيوع والذيوع هكذا؟ قطعا لا. بينما شريط مايكل جاكسون طبق الخافقين. فالأموال احنا قاعدين يا إسراف يا صرف هالأمور المحرمة والأمور الغير مشروعة أو صرف المدن الغربية على تلك الدعارة وعلى ذلك الانغمار في مجال الفساد والإثم أو امتناع عن المشاريع الدينية والإصلاحية. شهم نعمة شنو إلا أنت قاعد تعيشها؟ يجب علينا أن نعي لذلك وأن نقف موقفنا الحازم من ذلك وأن نعتبر بغيرنا وأن نعتبر بمن قبلنا ونسير كما أراد القرآن لنا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. اجعل الدار الآخرة هي هدفك من المال، هي هدفك الدنيوي، لكن هذا ما يعني أنك تعيش زاهد متصوف رهباني، لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أشبع جسدك، نمي جسدك، قوي جسدك، عش في نعمة، عش في بذخ، احنا ما نمنع من هذا، ولكن اجعل هدفك من ذلك كله الحياة الآخرة، لأن هالنعمة وهالمظاهر هذه عاجلة وزائلة، أما المظاهر الثابتة الدائمة هي المظاهر الأخروية، هي الثواب. انظر إلى الذين تساموا في مجال الروح وتساموا في مجال العمل كيف خلدهم التاريخ وقدس ذكرهم. انظر التاريخ كيف يلعن فرعون وقارون وأمثالهم من الأثرياء الذين بذلوا الثروة أو استخدموا الثروة في غير محلها، ولكن انظر إلى التاريخ كيف يقدس علي بن أبي طالب. قد اكتفى إمامكم من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه، لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز، من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرة، أقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر. هذا المعنى الذي سار عليه أولاد علي كما سار عليه علي عليه السلام، هذا المعنى الذي قال فيه سيد الأحرار أبو عبد الله الحسين: لم يبق من الدنيا إلا صبابة، كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ليس الموقف مع الدنيا، وإنما الموقف مع المبدأ والعقيدة. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف. وهذه النفسية الطلقة وهذه الروح الشجاعة كما تجلت في الحسين تجلت في أصحاب الحسين وفي أنصار الحسين، بل تجلت بأروع مظاهرها في أخوة الحسين وخصوصا صاحب هذه الليلة أبي الفضل العباس. روح الشجاعة الذي كان يظهر في جسد أبي الفضل ذلك الفارس البطل العظيم إذا ركب الفرس تخط رجلاه في الأرض، وكان إذا حمل على الأعداء قالوا حمل علي بن أبي طالب. شلون هذا تفانى في مجال الروح وفي مجال الآخرة، وإذا يرفع قطرة من الماء يريد أن يبل بها كبده وقد استحكمه العطش والظمى، لكن شلون الإيثار، شلون أروع درجات الإيمان مثلها أبو الفضل العباس: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. لما أحدق العطش والظما بالمخيم جاءت الرباب بالطفل الرضيع إلى العقيلة زينب، قالت: يا سيدة النساء خذوا طفلكم هذا، فلقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما. أخذته العقيلة زينب، إجد زينب طفل حسين بيده، يا تصب دموعها وفاتت لواليها، نادت والدمع يجري: يا ابو سكينه يا خويا شوف طفلك شابح بعينه. فطرش ابد الظما وامه لفت لينا على كثره ونينه جلد ما بيها، سمعها سمعها يا سمعها وقام والدمع يجري على خدوده، وقال لها: يا زينب، وقال لها: يا زينب علينا الما يا زينب يصعب وروده، على 100,000 دراع معدوده، وهذه خيامنا ما حد بقى فيها. نادت والدمع يجري على الخدين: ما ظنيت تتعذر يا نور العين، لمضيب أنا زينب حاجتي غالية شلون تتعذر أمامي، ما ظنيت تتعذر يا نور العين، لمضيب لأبو فاضل يا خويا حسين، واروي كبدة من الماي واسقيه. ابو فاضل قالت له: نعم. سمعها وقام يتخطى على طوله ودمعاته على الخدين مهموله، وقال لها: يا زينب دعم الدوله هذا عمدي انت احذري عليه، وقال لها: يا زينب دعم الدوله لو ينفد بروح اليوم لفديه. وجابت بالطفل تمشي لابو الشيمة، ابو فاضل عمدها وبيرق الليمة، ولمن وصلت وقفت ورا الخيمة. تريد تحرك عواطف ابو الفضل العباس، ولمن وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموع والونات تخفيها، سمعها وقام والسيف بيمينه يلوح، كنها الواقفة زينب تون وتنوح، قالت له: نعم زينب يا بعد الروح لي حاجة وريد اليوم تقضيها، قولي قولي بس الحاجة يا ابنة أبي، لي حاجة وريد اليوم تقضيها. قالها: يا ابنة الهادي شعبتيني، زينب أمري وأمرك على عيني، أنا العباس يا زينب اتعرفيني، لو كل العدب السيف لفنيها، وحق من البتلة مكسرت لطلاع، لو فوق الشريعة 100,000 دراع أخليها جنايز تظل فوق القاع، وأطفالك لجيب الماي واسقيها. عظم الله أجوركم ثم أتى إلى أخيه الحسين يطلب منه البراز إلى الأعداء. قال له الحسين عليه السلام: كيف أأذن لك في المبارزة يا أبا الفاضل وأنت عماد عسكري وركن قوتي؟ إذا ذهبت يؤول جمعي إلى الشتات وتنبعث عمارتي إلى الخراب. قال: يا أبا عبد الله، قال يا أبا عبد الله، لقد ضاق صدري من هؤلاء الأعداء، أريد أن أطلب قليلا من الماء إلى هؤلاء الأطفال الذين أمض بهم العطش والظمأ. عظم الله أجوركم. لما أراد الحسين أن يأذن له قال: أخي أبا الفاضل قف قليلا. وقف أبو الفضل، نادى الحسين: أخي زينب، ليل رملا سكينة، فاطمة عاتك رقية، قوموا ودعوا أبا الفضل العباس. فخرجنا النساء من الخيمات، هذه تشمه، هذه تضمه، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا. أتت إليه سكينة، ضمته إلى صدرها، قالت: عم أبا الفاضل، إذا شربت الماء فتذكر عطشي، عم أبا الفاضل، إذا شربت الماء فتذكر كبدي، عم أبا الفضل، إذا شربت الماء فتذكر عطش أخي عبد الله الرضيع. ثم أتت إليه أخته العقيلة، اعتنقته إلى صدرها ونادت: في أمان الله، في داعة الله، أبلغ أمي الزهراء عني السلام، وقل إن الحسين وحيد فريد بأرض كربلاء، لا ناصر له ولا معين. وأما زينب فهي غريبة ذليلة. عظم الله أجوركم. ثم جاء إلى الحسين فاحتضنه إلى صدره ساعة حتى غشي عليهما، ثم أفاقا وكل ينادي: وأخاه. ثم برز إلى المعركة، قلوا تشوفا من طلع من الخيم، طلعت سكنت حاشمة والحرم، قال: عيناك نهز بيد العلم، من يسكن خيمتك يدنا لها، يا هو من القام يدنا الخيمتج، وانا عزج في الوجود وبنوتج، لا يصير بسما السابع طلبتج، اليوم احط رمحي درج ورقالها. حمل على القام، نادى: انا ابن خواض الغمرات، انا ابن منكس الرايات، انا ابن غالب كل غالب، انا ابن علي بن أبي طالب، أنا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، عروس الحرب والعباس عر عروياي وياي ساعدوا، عروس الحرب والعب عروس الحرب والعباس عريس، اتباختار بين زفافه ملابس، صول وارعب قلوب المدالس، وارعبها كفو نعم واجثار، قلب يمنى الحرب من فوق يسرى، ويسرى الحرب ذبها فوق يمنى، لو الجنحين فوق القلب والواح، عليهم والعزيز الروح من فر، قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، حتى فرقهم عن الفرات، ثم نزل برجليه إلى الماء، فلما أحس ببرد الماء رفع شربة منه ليشرب، فتذكر أخاه الحسين: طاب الماء بسيس طاب الماي بس هيا صبرده ترى الشف يروي عطشته تذكر لأن أخوه حسين بعد وذاب الماي من شفه وتحس شلون اشرب واخويا حسين قول وياه قول وياه ترى عطشان ظمعان وانت شيعي شيعي ابي الفضل العباس شلون اشرب واخويا حسين شلون اشرب واخويا حسين وساكنه والحرام واطفاله وظل قلب العليل اشتعل به وظن موتي قرب والاجل قصه رمى الماء من يديه ثم ملأ القربة خرج بها إلى خارج المعركة لما أراد أن ينحو نحو المخيم نادى ابن سعد ويلكم احملوا عليه فحملت عليه الرايات واختلفت عليه الألوية وافترقت عليه الجيوش من كل جانب ومكان وهو يقاتلهم قتال المسلمين استميت عظم الله أجوركم بينما هو يقاتل وإذا بسهم قد وقع في القربة فأراق ماءها تذكر أبو الفاضل عطش سكينة وعطش عبد الله الرضيع فصار يبكي بكاء مريرا وبينما هو يقاتل وإذا بسهم قد وقع في عينه فوقف بأبيه وأمي يريد أن يمسح الدم فشد عليه لعين منهم عظم الله أجوركم ضربه بالسيف على يمينه فقطعها نادى والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني حمل السيف بيساره صار يقاتلهم قتالا شديدا فحمل عليه لعين منهم ضربه بالسيف على يساره فقطعها شد السيف بأسنانه وهو يرتجز ويقول ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار عظم الله أجوركم بينما هو وقع واقف أمامهم فشد عليه الحكم بن الطفيل يا الله يا أبا عبد الله من وراء نخله فلما وصل إليه ضربه بعمود على رأسه فشق رأسه ووصل إلى ظهره فخر على فرسه ينادي عليك مني السلام يا أبا عبد الله خرج الحسين من الخيمة مهرولا راكبا فرق الأعداء عين وانكب على جسده مناديا الآن انكسر ظهر الآن فلت شوكتي الآن شمت بي عدوي يا خويا العالم قل لي وين قول ويا الحسين ويا المصاب ها هذه آخر لحظة يا خويا العالم قل لي يا نور العين دربي بشجد نكس راسه وشمه وش بجده وصاح حسين خويا الله يا خويا انكسر ظهري ولا قدره يا خويا انكسر ظهري ولا قدره صرت مركز يا خويا الكل يا خويا استوحداني بعدك القام ولا واحد علي اليوم ينغار يا خويا يا خويا منين جيتني هالربية يا خويا منين جتني اجتني هالرمية يا خويا السوقع بيتي علي يا خويا السعدوية سعدو شمات بي وشوف انك يا ابو فاضل مطبر لمن اللواء اعطيه ومن هو جامع شمله في زحم اللقاء. تقبل عزاءنا شافي مرضانا فرج عنا فرجا عاجلا قريبا. شف هذه الغمة عن هذه الأمة وإلى أرواح من أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة قبلها الصلوات.